وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة أنواع المتكبرين. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان؟ لأنني لو نزلت إلى قطاع من قطاعات أي مجتمع من المجتمعات فطرحت هذا السؤال: أيها الناس، هل منكم أحد متكبر؟ ستكون الإجابة من الجميع لا. حتى لو أنني تركت استفتاء أو إحصاء، كل واحد يعلم على متكبر أو متواضع، فسوف يعلم بالإجماع على خانة المتواضع. والجواب أن المجتمع لا بد أن يكون فيه متكبرون، لا بد، لكن أين هم؟ لا يعترفون بهذا. لا بأس أن تخفي علي أنك متكبر، لكن تخادع نفسك وتخفي على ربك عز وجل، فما أظن هذا يمكن، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك فإنني سوف أنقر بينكم أنواع المتكبرين، وأترك لكل واحد منكم أن يفتش في قلبه عن هذا المرض، ليعلم هل في قلبه شيء من هذا المرض، أو تدخل هذا المرض إلى أعماله أو حركاته أو سكناته وهو لا يدري. وسوف يدور حديثنا إن شاء الله تعالى حول ثلاث نقاط أساسية. الأمر الأول ذم الكبر، وهذا لن نتوسع فيه لأن الكل يعلم. النقطة الثانية أنواع المتكبرين. النقطة الثالثة والأخيرة كيف يعرف الإنسان نفسه، هل هو متكبر أو متواضع؟ فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، مستمدين منه وحده المدد والإعانة والتوفيق. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يمد العباد بالعلم والإخلاص والصدق والقوة والعافية، ولا يملك المدد إلا الله. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من عطاء ربك. إذا رب العزة تبارك وتعالى يمد العباد من عطائه وحده. فنقول إن الكبر هو أول ذنب عصي به الله عز وجل، حيث خلق آدم عليه السلام من طين، ثم أمر الملائكة أن تسجد له، ومن كان مع الملائكة فسجدوا جميعا إلا إبليس. وإبليس على أرجح الأقوال أنه ليس من الملائكة، وإنما كان يدخل معه. فلما جاء الأمر الإلهي جاء الأمر لجميع الحضور، الملائكة والجن وكل واحد حاضر لابد أن يمتثل للأمر الإلهي، فامتثل الملائكة جميعا إلا إبليس. والدليل على أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن قول الله عز وجل في صريح القرآن: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فماذا استحق على هذا الكبر؟ استحق أن يطرد من رحمة الله عز وجل. فكل من تشبه بإبليس فتكبر فإنما يستحق ما استحقه إبليس، يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والكبر أيها الأحباب الكرام يعمي البصيرة ويصلف القلب، حتى إن المتكبر تراه لا ينتفع بأحد قط، يقول لك احضر المحاضرة لمين يعني؟ مين ده اللي هيقوم حاضر؟ انا احسن منك. حافظ ايه؟ وتعلم على يد من؟ هذا نجد. ثم يقال طيب اسمع الشريط ده يقول شريط ايه؟ هيقول ايه يعني الشريط؟ فلا ينتهي. يقول نقرا هذا الكتاب يقول كتاب لي. هيقول ايه في الكتاب يعني؟ فلا ينتهي. ولذلك تراه جاهلا مركبا. لان الجهل ينقسم الى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم انه جاهل. تقول له متى كانت غزوة بدر؟ تقول لك مش عارف. هذا اللي تقول مش عارف جاهل، جهل بسيط. لان انت لو قلت له غزوة بدر كانت في سنة كذا سيتقبل. لكن ذاك الرجل يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك كانت في سنة 10 هجرية. يقول لك يقول لك هو إيه؟ فهذا جاهل ويجهل أنه جاهل، فهو جاهل مركب لا يستفقه ولا ينتفق ويموت وهو جاهل. ثانيا الكبر أيها الأحباب يصد المتكبر عن التأثر بالموعظة، حتى لو قعد يسمع هيطلع مش متأثر. ولا يمكن أن تخترق الموعظة حجب قلبه قط. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال ذلك. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. إذا رب العزة تبارك وتعالى سيصرفه عن الموعظة، سيصرف قلبه عن فهمها، سيصرف وجدانه عن التأثر بها. لماذا؟ لأنه استكبر وتكبر. ثالثا المتكبر في نفسه عظيم وعند الناس حقير. الإنسان كأن أحدا لا يساويه في القدر والمنزلة، والناس تنظر إليه بإجلال وتقولون. فقال الشاعر لا تبك الدخان يعلو بنفسه فوق طبقات الجو وهو وضيع. هذا وقت. رابعا المتكبر أيها الأحباب محروم من دخول الجنة أول الداخلين، ولا بد أن يذوق مسا من النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال. لا يدخل الجنة وقف لا يدخل الجنة يعني يخلد في النار. قال الإمام النووي رحمه الله لا، بل لا يدخل الجنة أول الداخلين، وإنما يحرم من دخول الجنة مع المؤمنين، ويدخل النار فيعذب بها بقدر كبره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، حبة الخردل عارفين الخردلة، أقل بقليل جدا من حبة البرسيم، كان بيضرب بها المثل في الصغر. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كفه الله لوجهه في النار والعياذ بالله. هذا هو المتكبر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه حصلت مناظره بين الجنه والنار. جنه بدات تكلم النار والنار تكلم الجنه. اسمعوا بقى الاخر واحد يقول الله هي النار لها لسان بتتكلم ولا الجنه لها لسان بتتكلم؟ نقول له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فقد صدق. لعل الله عز وجل يخلق لها لسان تتكلم. لكن كيف كانت نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنه والنار، فقالت الجنه: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في المتكبرون، في المتغطرسون، في الجبارون. المتغطرسون ليس سواهم. فقضى الله بينهما: انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء، وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء، ولكليكما علي ملؤها. اذا اين مصير المتكبرين؟ الى الله والعياذ بالله. اما المتواضعين المخبتين المنيبين في الجنه. ثانيا، انواع المتكبرين. انتبه حتى تفتش في قلبك، قد تكون انت واقعا تحت نوع او نوعين او ثلاثة من هؤلاء المتكبرين وانت لا تدري ولا تخدع نفسك. انواع المتكبرين خمسة. اولا، المتكبر بملكه ورياسته. ثانيا، المتكبر بماله. ثالثا، المتكبر بعلمه. رابعا، المتكبر بقوته وصحته. خامسا، المتكبر بمظهره وجماله. اولا، المتكبر بملكه ورياسته. قد يكون الملك والرياسة سببا في التكبر، بل هي سبب الا من خاطم نفسه بخطام الشر. يعني لو فرح نفسه كده هو ملك او وزير او رئيس او مدير مدرسة او مدير مؤسسة او مدرس الفصل او عمدة او شيخ خاصة او رب اسرة، يمكن ان يكون ذلك سبب في تكبر. يعني هذا الامر لكل مسؤول. ولذلك هؤلاء الملوك والامراء والرؤساء على مر التاريخ تعرفهم جيدا. اذا اردت ان تعرف صلاحهم فانظر الى البطانه. اذا كانوا يقربون منهم العلماء والدعاء والمخلصين والمخبتين والمنيبين الناصحين فهم من اهل الصلاح، واذا كانوا يقربون منهم الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والمستهترين والاغنياء وشارب الخمر وكذا فاعلم انهم على شاكلتهم. ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافه ماذا صنع؟ ياتي لمولاه ويقول: انا الان سوف اتحمل مسؤوليه كل مسلم، اذا رايتني على الحق فاعني، واذا رايتني على الباطل فخذ ثوبي من هنا وقل لي: يا عمر اتق الله وعد الى رشدك. عمر بن عبد العزيز يوصف غلامه يقول: لو لقيتني حس كده ولا كده. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه ما قالش: شوف أنا صاحب القرار في المدينة النبوية، أو أنا صاحب القانون في الدولة الإسلامية. لا، وقف على المنبر وقال، حمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فقد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني مش عشان أنا خليفة الدين أفضل واحد، لا، شوف التواضع. فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني على باطل فقوموني. والسلام. هذه الخلافة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام يخلي المنادي ينادي: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة دي معناها ايه؟ معناها ان في قرار سوف يصدر من اعلى سلطه في الدوله الاسلاميه. طب القرار ده يبث عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الاذاعه ولا عن طريق الصحف الرقميه؟ لا، يبث عن طريق المسجد. المسجد كان اكبر مؤسسه اعلاميه انذاك. الصلاة الجامعة يقول اللي عاوز يبدا يروح يروح واللي ما يبداش يروح يبعت ابنه او يبعت خادمه كل شوف اي خبر في قانون جديد يطلع ولا اجتمع في نفسه افترض المسجد طلع على المنبر واستنى شوف ايه القرار صعب عمر بن الخطاب على المنبر حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد رايت نفسي وانا صغير فقير ارعى عند الناس بالاجره على قراريط قراريط من برد تراث يعني حكمه على قراريط من برد وكان الناس يستهزئون بي ويقولون يا عمي يقعد يعني ايه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم عبد الرحمن ربك من تعملت ايه من تعملت ايه والله يا امير المؤمنين ما جئت الا ان وضعت نفسك ما يمكنش نفسك على منبر فيه احنا استفدنا قال ذاك اردت ليش شوف شهوة السلطان والرياسة تدخل لكل واحد لكل واحد بس هو يدفع تحديه سيدي عبد الله لا انا رئيس بس مش متكبر انا مالك بس مش متكبر شوف عمر بيقول ايه اصطادق مع نفسي اللي ما قلت انا مش متكبر يقول يا عبد الرحمن خلوت بنفسي فقال في نفسي يا عمر من مثلك انت امير المؤمنين وانت خليفه المسلمين قولك يطاع وامرك يسمع فاردت ان اضعها امام الناس حتى لا تعاودني مره اخرى ولذلك كان عمر هو عمر ومات عمر وظل في قلوبنا عمر انظر قتيبة بن مسلم رحمه الله تدخل في يوسف بلد ويفتحونها دون ان ينذروا اهلها لازم ينذروا ثلاث اشياء الحرب او الجزيه او الكتاب الحرب او الجزيه او الاسلام فأهل البلد خلاص انتصر ودخل جيش المسلمين وعسكر ومسك الاماكن العسكريه وغلب جيش الكفار فالكفار قالوا ده بيقولوا ان عندهم خليفه وامرهم رجل لا يطلب احد احنا نشتكون لكم فارسلوا واحد من كهنتهم من المغرب الاقصى الى بغداد لمين لعمر بن عبد العزيز اول ما وصل جاهز لقى مبنى في بيت كده والناس بتدخل وتطلع خليفه تقول هذا بيت الامير بيت الخليفه قالوا لا هذا بيت المسجد من انت قال انا من كهنه المغرب فقيل له من تريد قال اريد بيت الخليفه طبعا هو شيخ قتيبه بن مسلم ده واحد بس من قواد الخليفه وجيوش واشياء وحاجات فقال الخليفه دي انا اروح الاقي قصر ايه وماسك مثلا بلد زي المنصوره كده كلها قصور تدخل من قصر تروح لقصر وسكرتير لحد ما توصل للخليفه ومش ممكن انا تقدر توصل للخليفه لان الحرم معروف ويفتشوك 100 مره فانا اين بيت الخليفه قال له تطلع من هنا وتمشي في هذا الشارع تتجد الشارع اضيق منه تدخل تتجد بيت الخليفه فقال له هذا اين بيت الخليفه لا تستاذي به قال هو ده فراح في الحوالي راعى البيت اللي وصف قوله سال اين بيت الخليفه قال له هذا انا اسال عن بيت الخليفه قال له هذا فراح البيت لدى رجل وامرأة لولو طين وعمل بسلمة في الجدار بليل فتسأل بقوله لماذا سألتك عن بيت الخليفة فدلني على بيت طيان بطيل الناس بليلهم قال هو ذاك هذا هو الخليفة فلما رأى نزلت زوجته فاختفت ونزل فغسل يديه واستقبل وسلم عليه انت عمر بن عبد العزيز انت خليفه المسلمين خير ما الذي جاري فدفع الورق من اهل المغرب ان قتيبة بن مسلم اجتاح ارضنا دون ان يؤذن لنا ونعلم ان دينكم كذا وكذا فضل الورق الذي خلفه وكتب عليه الى من خليفه المسلمين عمر بن عبد العزيز الى اميره قتيبة بن مسلم قائد الجيش الى المغرب اما بعد اذا جاء خطاب هذا فاجمع القضاة ولينظروا في امرنا والسلام وقال له خذ ما فيش بتاع الملوك ولا فيش اي حد، وراجل عمال بيصيم. الناس راحت علي، مش ممكن يكون الرئيس دي الجيش دي كلها؟ معقول؟ خاصة وراح وقت قال لي الكلام شفت ورا، قال لهم صاحبي ده انا رايته كذا وكذا. قالوا ضحك عليك الناس، معقول يكون هذا هو الخليفه؟ اخذ الورقه ودفعوا بها. كان قتيبه بن مسلم رحمه الله مات في الجيش، دفعوها الى خليفته. مجرد ما وجد هذا جمع الصور، وجاء ابن هؤلاء الجهلة وجلس في جهة وجلس القضاة في جهة. ما قولكم؟ قالوا دخلت الجنود دون ما ينذروننا. خلاص الجنود دخلت خلاص، ثم صبروا لفتح البلد، والناس دي كانت عاوزة تقتل المسلمين. فاستمعوا فقالوا أفعلا قتيبة دخل دون أن ينذرهم؟ فقال خليفته نعم، أرضهم كسبة وكان جيشهم كبيرا، فخفنا ننذرهم يقتلوا المسلمين، فدخلنا على سفلة والحرب خدعة. فاجتمع أمر القضاة أن يتراجع المسلمين، يتركوا البلد وينسحبوا. ينسحبوا ازاي؟ مش ممكن جيش ما بيصدق ان يحتل بلد ينسحب. القضاة قالوا ينسحب جيش المسلمين، ثم يقولونهم ثلاثة أيام، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. أنتم أيها المسلمون دينكم يأمر بهذا، وإننا لم نأتي لكي نأخذ أموال الناس، وإنما جئنا ندعو الناس إلى الله. اطلع. رجع القراء وقال معقول الكلمة دي؟ هتطلع الجيش والضباط والقادة والنواب؟ في 24 ساعة كان جيش المسلمين انسحب كله إلى الحدود، وصارت ما في يد سلم من الأراضي والبيوت اللي، ورجع الى القلب وقال قالوا الان نابده ثلاثة ايام، تختاروا الاسلام ولا تدفعوا الجزية ولا الحرب. فاجتمع الكهنة وقالوا والله ما رأينا دينا كهذا، دين يحكم على اهله ان ينسحبوا بعد الانتقام؟ فدخلوا في دين الله افواجا. اذا الرياسة قد تكون سببا لدخول الشهوة، شهوة الكبر إلى القلوب. لكن إلى هؤلاء المتكبرين بملكهم ومكانتهم الاجتماعية على أصنافهم وأنواعهم المتعددة، أسوق هذه القصة باختصار. رجل ملك الأندلس واسمه قتيبة، واسمه المعتمد بن عباد، ملك الأندلس. وما أدراك ما الأندلس؟ جنة الله في الأرض. الأندلس كانت يضرب بها المثل في الخضرة والجمال، بل وفي الناحية الاقتصادية. وأنا لم أذكر لك طرف المعتمد بن عباد، كان مسلما وكان أباؤه يتوقون البلدة بالإسلام، فجاء هو ولم يرع هذه النعمة حق رعايتها. بدأ يزهد الصرف والأغاني وهذه الأشياء. من بين هذه الصرف مثلا أضرب لك مثال واحد بس يوضح لك هذا الصرف. حدث مجلس سري بينه وبين زوجته، قاعد مرة الملك مع زوجته في قعر البيت ليس معهما أحد. فمسأل هذا السؤال اللي كلنا ممكن يسأله الزوج، أفرش أي قضية، بقول لها هل تتمنين شيئا؟ مش مستكش حاجة، قولي بس لك حاجة في نفسك أجل. طبعا انت لو قلت لزوجتك دلوقتي ما فيش في نفسك حاجة، هتطلب تقول مثلا في نفسي ذهب، او في نفسي لؤلؤ، او في نفسي اكل محشي، اي حاجة، اي حاجة في نفسها بس، او في ثوب معين او في السنة او كذا، على قدر طلبي. لكن انظر الى جواب هذه المرأة اللي بيقول لها لو طلبت هذا الشيء من مملكتي احضرته، فان كان في مملكة اخرى ارسلت من يحضره لك. شو بقى عشان تعرف الجماعة الهاي فاي اللي فوق دول خاويين خالص من جد. وحال البلد السيد كل متكبر بهذا الجواب، نفس الحاجة؟ قالت له والله نفس الحاجة. اعمل نفسك اي حاجة فيها تقولي قلت لا بس انا اظن انك لن تستطيع. الجنة الضارش غير المرض كل الدرجة قام تقدرش هو عودة مع قدامها مخراج سيد الرجال. واحنا عاوزين كل مرة تعتبر ان زوجها سيد الرجال طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منها. وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطلع النساء واحسن النساء هكذا تستقيم الحياة. انه المرأة عادة تعمل الراجل على زوجها ليس امرأة قط. والراجل عاوز يبقى مرأة لامرأته ما ينفعش الرجل ابدا ولا هي ترضى بيه. يعني في استفتاء في جريدة المسلمون مع النساء انت ما شاف لك مع زوجك واحدة بتقول ايه مشكلتي مع زوجي ان ما جليش مرة لا كل مرة اروح روح هادي البس البس اطلع اطلع انزل انزل انا اريد ان اشعر انني مع رجل كل لا تنزل خطر ارجع هو ما جلهاش. وفي الاخوان عاوزة تنظر نفسك ايه من الساعة عطيتين كويسين فقال انا عايزة تكون مرة بس عطيتين بس طبعا ده يختلف من السائل انت ممكن مثلا انت جاهز مع المعاصي تجيلها في اثنينها مرة بس تجيلها في اثنينها ربع مرة مش في اثنينها بجدتين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يضعوها احدكم في ايه في سن امرأة له بها اجر تعمل لقمة كده لقمة ودن لقمة وتملاها ملوخية وتحطها في حلقة. كنت مرة انا بشرح لها مشكلة السعودية وبعدين جينا عند هذا الحديث جماعة الشيطان قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدء احدكم اجر حتى اللقمة يضعها احدكم في سي امرأته له فيها اجر. فواحد ثاني سيدنا يقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غمسها كده بإيدها وطلعها في فم زوجتي تاخذ أجر من الله عز وجل. وش؟ ليش وكلنا ولا أنا وكلها؟ قلت له أنت توكلني أنت الراس؟ قلت له توكلت. قال لي ما أنت مطوحة ولا أنا مستوى زوجتي زوجة من السعودية وزوجة من السويد ما أكلت مع امرأة. عيب عليهم أن يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس في البيت هو يأكل في المد وهي تأكل لوحدها في وسط النوم. او في المرض انما هو يقعد مع المرأة ازاي كان طبعا ده من الجفاء الجفاء مش مانع ما تاكل مع زوجتك لا مانع لكن بدل مش تخلي المسألة خلاصة خالصة لا انت الرجل فقل رجل انظر لبنما تيجي نفسك حاجة زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم قال لها قولي قالت شوف الجواب قالت اتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. الله إزاي؟ كنت بشوف سلطان فلاحين شاري القطعة وماشيين في الشتاء والطين وفي الوحلة طالعين داخلين. نفسي أعمل زيهم كده مرة. يا ولي يا غيار. تبقى مرات الملك ويلي. شوف مفتاحي انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا تدري حتى لو كنت معروف الطين. أنت في سعادة وأنت لا تدري. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. قال أغير ذلك؟ قال هو ذلك. مسألة موضوع تطلع مراد الملك في الشارع ماشية وتشيل قطعة وهتروح توضي فين فين ولمين وعندي مين؟ فاجتمع بوزرائه. قال ما رأيكم؟ قالوا الخط بهيئ. ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشه الخط طلاق الخط بالطلاق ثم يفرغ عليه ليش يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. والله بطيخ كمان دي الواحد ما يقول مش ياسمين دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ثم تخوض بقدميها في الطين رايحه جايه. قال والله فكره طيب وفعل وخاضت بقدميها في الطين ممسك بالمثل رايحه وجايه لحد ما تبعد وقضت رغبتها ثم غسل ادراك الطين. اتظنون ان هذه النعمه دامت لهم؟ كلا. عدا عليه ملك الملثمين يوسف بن تاشفين فاخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الابيض المتوسط تسمى اغماس. وكان زمان عيب يدي للحريم والنسوان، كان زمان يعني كان زمان عيب يدي للحريم والنسوان، فصاب حريمه وبناه، فمش لاقيين مصدر للطعام والشراب، فبدا بناته يعملن عند الناس، اشتغلوا بالاجر، اشتغلوا في الطين الحقيقي ده، حتى انهم بداوا يجيبوا مغازل ويغزلوا عشان تاخد دينار درهم تاخد بيه. وفي يوم العيد وهذا الرجل الملك مخجول ماسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف بن ترشيد انهم عاوزين يزوروا اباهم في الاجل عيد عليه في السجن، طلب زياره وافق عليه وراح. اول ما دخل عليه استيابنا الهله، بنات بقى البت اللي كانت انت عارفين بنات الملوك ما شفتهمش ما شفتهمش وخويك ما شفتهمش، المراه دي كلها تبع خادمات او اكل، تجي المراه من بره تعمل لها كده، تقول الخادمه تشد جلدها، وتعمل لها الثانيه الخادمه الثانيه تشد جلدها، يمكن تكون يكون حيزه العصر في دول الحال، اصلا ما عندناش في دول ولا شفت الحيزه، لكن في التاريخ بنقرا الكلام، وتنزل لها مش عارف حته وتودي لها بغيتها. المهم كل شيء له خادمه مخصصه، خادمه سبع لا خادمه سبع. فبعد ذلك ياتي بناته وزوجته في اسواق ممزقه خلقه، وكل واحده معها المغزل والخيط ومشى تخدم المشى عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تبيته جائعه. دخل عليه الست فلما نظر اليهن بكى وتذكر موكبه في العيد، موكب الملك العيد برضه، وكان زمان الملك يمشي في العيد كده وقدامه الشرطه وراي الاسعاف وقدامه كذا وكله يزمر فيك فيك وكذا، بس كان زمان للشرطه واسعاف، كان زمان خيول وطبل وسعاف، يمشي في موكب الامير حد يوصل لاخر ده. الناس في موكب الامير دي، واحد امير كان عامل موكب مره وبعدين مر كان موكب رهيب، فما يمر من البلد الا وجدت البلد كلها تشاهده، معدي مع الطريق واحد طيار قاعد على المصطبه قدام الدكان عمال يخير للابن، ما كانش لسه اخترع المكتب. الناس كلها بتجي لعناك وتتجاوب وتشوف الموكب وتشوف الامام والخلف وكذا، وهذا الجمال وده صحيح كسل يرفع رفعه الشمس، فضل يرفع الخليفه انتبه عدى الموكب واخد باله منه ما رفعش بصره خالص. بعد ما عدى وجه الموكب كله وقال هاتوا لي خياطه، قال له تعالى. الناس بتيجي من كل مكان تتفرج تشوف، وانت ما رفعتش بصرك كسلت ترفع بصرك، ايه الكسل ده؟ لماذا مش كسل؟ قال له لو تعطيني الامان اخبرك. قال له لك الامان. قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكبك هذا واشد، ثم مات ودخل، كان زمان بيكون ملك وغير ملك كله كلاح، ومات جار لي فقير ودخل، وبعد مده ذهبت لا ازور قبر جار الفقير فوجدت قبر الملك بجوار قبر الفقير واختلطت العظام بالجماجم، والله الذي لا اله غيره ما تبينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير. شيء هذا من عزيز، فقلت رفع بصر عليه الله يحفظه صح. فنزل الملك عن موكبه وتاب الى الله عز وجل وتواضع. دخل عليه العيد لما راى ثم بكى وتذكر ما كان يصنع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسروعا فساءك العيد في اغماس ماسوره ترى بناتك في الاثواب جائعه يغزن للناس لا يملكن اثميرا مرضن نحوك للستين خاشعه ابصارهن حسيرات مكاسيره يقعن في الطين، يقعن في الطين، هذا في الحقيقه يطرح الطين والاقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وشافرا. ثم بكى. فدخل ابنه ليسلم عليه وكان قيده قد اثر في لحمه فاكل اللحم وكاد ان يصل الى العرض والقيد شرب من دمه. فلما راى ابنه اخذ يخاطب قيده ويقول قيدي اما تعلمني مسلما؟ قيدي اما تعلمني مسلما؟ ابيك ان تسفق او ترحم دمي سراب لك واللحم قد اكلته فلا تهشم الاعظم. هذا الذي كان ملكا صار اسيرا وتلك الايام يداولها بين الناس. يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وتامل الى فصاحه القران قال تؤتي الملك من تشاء لم يقل وتاخذ الملك من تشاء. ببساطه كده اكيد اللي معاه ملك يديله ببساطه كده ويسلمه ليه؟ وانما قال ايه تنزع الملك تنزع صوره بلاغيه رهيبه لان الذي يؤتى الملك او يؤتى المال او يؤتى السلطان يمسك فيه بيديه واسيانه فلا يخلوه الا نزعا وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانك يا رب. هذا هو الصنف الاول المتكبر بملكه وليه. النوع الثاني ايها الاحباب الكرام هو المتكبر بماله. واحد اتاه الله عز وجل مالا كان ينبغي على هذا الرجل ان يتواضع ويزداد شكرا لله عز وجل لكنه نسى نفسه فتكبر وتجبر وعلى. فنحن نقول له ايها الرجل لا تتكبر ولا تتجبر فإن مالك هذا كله ليس لك منه إلا ما قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني مال ابن عمه أو مال عمك الذي يورثك أحب لك ما جنته؟ لا مالي أحب لك. قال يا رسول الله كلنا مالنا أحب لنا من أموال وارثنا. فقال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. يعني أنت عندك 100,000 ناس أنت تملك منهم إيه؟ في يوم من الأيام حضرت محاضرة في الخطبة الجمعة في مسجد التوحيد والخطيب قاعد يقول تصدقوا تبرعوا تصدقوا فلان قلبك فتصدق بجنيه بجنيه اهو ده مال هو دي يبقى انت تملك قد ايه؟ جنيه. هتروح لربنا بقد ايه؟ ب10 ملايين ولا بجنيه؟ بجنيه هو ده مال. طيب لو ال10 مليون راحوا فين؟ في جنيه واحد. انت بس كنت حارس عليه. شفت الحارس اللي على البنك مالوش في حاجه؟ اهو انت حارس عليه. بتسلمها وتودع. بل يا هذا قد ترزق الرزق الكثير اعني تؤتى المال الكثير ولا يكون لك فيه رزق قليل. ازاي؟ اقول لك يعني انت الواحد بيكبر في الشهر 10,000 مليونير. لكن واحد فقير بيكبر في الشهر 100 جنيه او 200 جنيه ورزقه اكثر من رزق الغني. ازاي؟ الفقير بياكل كل حاجه والغني مريض راح للدكتور قال له ما تاكلش اللحم ولا السمك ولا الملوخيه ولا الفصل ولا العنب ولا التفاح ولا البرتقال ولا كل شيء ما عدا غير الكل. يبقى ليس له رزق في هذه الاشياء. الله عز وجل اتاه مالا لكنه لم يرزقه هذه الاشياء ما ليس رزق فيه. لكن الفقير بياكل كل حاجه يبقى رزق الفقير اكبر منه. واحد مشهور هنا في مصر لا داعي لذكر اسمه من اصحاب الشركات المعماريه الكبيره جدا جدا مشهوره. هذا الرجل عنده مهندس بلاد متعددة هو بس الشركة بس. طب مرة حد يتمسى ركب سيارته بالتليفون بتاعه وحد يتمسى شوية فراح يتبع إماراته في المكان فلان، ولو صحوا المهندسين والمجاورين كانوا يدفونه، لكن وراح في وقت بعد العصر حتى في حد الناس عشان يشوف بنفسه. فلاقى الغفر، طب الغفر مش عارفين او باقي الناس معاه، فلاقى غفير فقير فقير غير شد الكرسي كده حاططها ومتكئ عليه، وبعدين في وقت الغدا خد فاتح المطار ومطلع حبتين عيش ناشفين وحته جبنه كده انت عارفين الجبنه الصغيره دي الحته تطلع جبنه حاجه، وحط الميه فيها وبدا يحط العيش في جبنه واحد. صاحبنا ده اللي الغفير ده لا يسوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده ابتداع، الجبنه دخلت في نفسه عاوز ابن حد عاوز يبقى جاي في المعرض، فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رايك الوضع كذا كذا وانا عاوز نفتي في الموضوع هموت او مكذا. قال له انا تشحل انت عاوز تاكل يعني ضروري في الله. قال له بس قبل ما تاكل تشتري كفنك معاك. ليه؟ قال له ديت هتطلع عليك انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض واللي مش عارف السي والبي والسي وكون له الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يطيح من الجزيره ولا تتمتع. دخل خادم على ملك من ملوك المسلمين قال هات كوب من الماء وجاب له كوب من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال طيب. قال لو منعنيك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال الميه دي عصب الحياه اشتريه بنصف ملك. قال له تفضل بعد ما شرب. قال له قال لو خبس هذا الماء في مثانتك فلن ينزل بكم تشتري حتى ينزل؟ قال له لا ده اصعب منهم اشتريه بملكي كله. قال له جميع سنون كفر لا يساوي دوله واحده. ملكك لا يساوي دوله واحده. تروح ما تسويش اذا الذي يتكبر بماله يعلم ان المال زائد او هو سيزول عنه، فعليه ان يستخدم الناس في طاعه الله عز وجل فيما ينفع. يعني عاوز ايه؟ عاوز يبني قصر ماشي عن حد القصر يكلف عشر تلاف. هات العشر تلاف حطهم في وجه الوجوه الخير ينبني لك قصر في الجنه ماشي. عاوز سياره ضخمه ماشي السياره بكام؟ 45,000 بسيطة ادفعهم تاخذ طيارة في الجنة تاخذ خيلها اريحة من ذهب وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة تروح تلاقيها. ثالثا المتكبر بعلمه، وهذا اجدر به ان يسمى جاهلا، لان العلم ان لم يجد صاحبه خشية وتواضعا لله عز وجل فليس العلم النافع. يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، اي ان العلماء هم اكثر الناس خشية لله، يعني علماء العلم الديني. اما علماء العلم الدنيوي فان الله امتن عليه وعلى علماء العلم الدنيا ايضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الضره يوم ما يجيكم بطن امك وتسمعها حاجه؟ لا. يا عالم الكيمياء يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد يمكن ان يعرف حاجه يوم الدين؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعته باذني او رايته بعيني علم تجريبي او حفظته بفؤادي. اذا منافذ العلم كان ثلاث سماع او البصر او الفؤاد. من الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. انظر فعليك ان تعلم ان العلم منه من الله. اما العلم الدنيوي العلم الديني ده لا معه واحد. تعال انت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس، فلا بد ان تنفع نفسك اولا تتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. انما فتعالى وتتكبر عشان انت اوتيت علما في الشرح او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. بعد العلم ده لو كان علما ناشئا كان علمك التواضع. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اكشيك من الزل يا ابن المغرب وزل عليك. اتعلم اتعلم ام فقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي برضه بنقول له يا ابني انا هبيع بحس ولديتي عشان تتعلم واخد دبلوم تجاره. طب وبعدين؟ وبعد ياخد دبلوم تجاره؟ او بحيوك زراعة. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربية؟ مش هي دي التربية ده مثلا؟ واحد زي بيقول لي اعمل شيء كيف انا اسالك سؤال بعد احدى المحاضرات خير يا عم الحاج قول عيالي بعد ما علمتهم وبنتهم العمارة وربيتهم في الاخر بيطردوني منها بقى ويضربوني بالجزم يرضاك ايدي يا عم الشيخ وكنت ربيتهم عم الحاج قال لي اه ربيتهم زي جزمي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربيه قلت له عم الحاج تاخدهم معاك الجامع يصلوا مره قال لي لا قلت له حفظتهم مره جزء من القران قال لي لا قلت له جبت لهم مره تشيل في بين الوالدين قال لي لا بس بلستهم عن لا المفروض عم الحاج يضربوك بالفرع ممتاز هذا هو الجواب مش هي دي التربيه مش التربيه انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعه ولا يكتب فضل وصل كثير من الدكاتره الجامعه خذ المصحف ما بنقولش صعب قد ايه القران بقول له خذ المصحف افتح على اي صوره واقرا بس تلاقي الواحد يقرا خمس اخطاء انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جزء يا دكتور يقول لك يا ابني انا مش حافظ صورته وبتين بصلي بيهم العصر والنصر بصلي طيب واحد يقول لك انا عندي دكتور في الرياضيات واخد دكتوراه من بره فالطالب ده يعني خد على الدكتور كده فتقول يا دكتور مش بس تصلي معانا في الكليه في مدرسه الكليه قال يا ابني والله ما اخبيش عليك انا لا بعرف اتوضا ولا بعرف ما عندكش يا ابني كتاب صغير كده اتعلم كده من وسطك تلاقي ما اظهرش حاجه غير قال لي هو عادي نفس الكتاب كده وجاب له كتاب يتعلم من عضو الصلاه لكي يعرف كيف يتوضا او يصلي ده اللي بيدربوه لابوه وامه ربوه والله ده ناقص تربيه ولا عنده تربيه خالص الشيء ده التربيه. إذن العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت أم سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمقدار يعني العلم الديني يا سفيان إذا تعلمت عشرة أحرف فانظر في نفسك فإن زاد عملك فذاك العلم النافع وإلا فهو علم لا ينفع. وجنبني النصيحة في الجماعة فإن اللح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض اجتماع. رابعا المتكبر بقوته. أيها المتكبر بقوتك وصحتك وعافيتك، فإن الله عز وجل أعطاك هذه الصحة ويمكن أن يسلبها منك في لحظة. رجل عنده فتوة وعضلات يبطش بهذا ويضرب هذا ويمسك هذا ويطبق هذا، هذا الرجل يتقي الله بنفسه، فيمكن أن يأتي داء صغير جدا في فقرة من فقرات الظهر فيلقى على ظهره لا يستطيع حراكة. فليعلم أن الصحة نعمة مسؤول عليها عنها أمام الله. هل أثنى هذه الصحة في قيام الليل أو في قيام النهار أو في طلب العلم؟ كلا، أثناها في الأكل والشرب. فنحن نقول عليك أن تعلم أن كل ما زادت صحتك فأنت مسؤول عنها أمام الله، فاستعينها بالطاعة. جاء أحد العباد الزهاد وهو يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم يستريح أياما ثم يعاود، فنصحوه قالوا سوف تهلك صحتك، وكان عادلا زاهدا، قال نعم أريد أن أهلكها في طاعة الله عز وجل، أريد أن أهلكها في طاعة الله في وقت يهلك الناس صحتهم في غير ذلك. أخيرا والنوع الخامس المتكبر بجماله وشكله ومظهره. زي صباح الصبح يا ارض نهدم عليك جبل، ليه؟ علشان لابس بدله جديده وخايف حد يلمسك، واذا صلى يصلي بطراطيف صوابعه وطراطيف رجليه، ليه؟ لان البدله هتسعر. او بعض الناس يتكبر بمظهر حذائه، يبقى خرفه في الجد، يتكبر عشان لابس جد مجديد. يا هذا هو لك، هو هذا الشرف، هو هذا الشرف انك تتكبر في الجزمة او في الثوب او بالمظهر او بجمالك، ابيض او احمر او اخضر او اصفر. لكن هذا الكبر قليل جدا في الرجال وكثير في النساء. المرأة تتكبر على أختها لأنها أجمل منها، أبيض منها وأحمر منها. ونحن نقول لهذه المرأة التي تتكبر على أخواتها بجمالها، اعلمي أن الجمال من نصيب الدود، وإذا أردت نفسك فانظر إلى نفسك في القبر بعد ثلاثة أيام وقد أكل الدود لحم وجهك وسارت عيناك على وزن سيفك وصرت عظما بلا لحم، اين جمالك؟ اين فكرتك؟ ضعف فكرك، فاتق الله عز وجل. اخيرا ايها الاحباب الكرام، كيف يعرف الانسان نفسه متكبرا او متواضعا؟ هناك ميزان اعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعيه جيدا لكي تتمكن من ان تفتش في قلبك بالصدق وانت الوحيد، وما تقوليش ولا تقول لحد، انت كن صادقا مع نفسك، خذ الميزان ووزن به اعمالك. ما هو هذا الميزان؟ هذا الميزان امرين اثنين فقط، ترد الحق وما تقبلوش او تحتقر المال، بطر الحق وغض النفس. فقد سبق في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني كل واحد عاوز يبقى جميل، هل هذا من الكذب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغض الناس. نيجي اسمع النقطه الاولى، الكبر بطر الحق يعني رفض الحق، قاعد انت في قاعدك وانت رجل كبير كبير في السن، فقلت مسألة والله انا شفت في السعودية كانوا بيعملوا كذا وكذا، فواحد يقول لك انا عايش في السعودية بقالي 10 سنين والموضوع ده بيحصلش او بيحصل في المنطقة الفلانية، كل انت كذاب، لا انت وانت تعلم ان هو اعلم بك من اخبار البلد، ورغم ذلك تردد هذا الحق، ازاي يبقى الوزن اصغر منه ويحرقه في سبيل الناس؟ لكن لو انت متواضع هتقول له ايه والله قول لا ما شفته يمكن يكون ثاني. ده في الامور الدنيويه، في الامور الدينيه يقف شيخ كبير مشهور فيلقي محاضره، فيجي طالب صغير يقول له لا ده المساله دي خطا او كذا او فيها كذا، لان هناك حديث ثابت عليه صلى الله عليه وسلم صحيح يقول كذا وكذا، يقول له انت عارف حاجه انت فرح حضروه، انت متعلمته في الفقه ولا تعلمت حاجه، روح يا بتاعه روح ناوي يتعلم عليه تعالى ولا يقبل منه. ازاي يبقى الشيخ فلان ولابس عين حمراء وقدام الناس والناس بتبجله، ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول له انت غلطان، او يجي له سؤال يا عم الشيخ كذا هو مش عارف السؤال ده، يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش الالف ده من الكبر. ازاي يبقى الشيخ فلان ويقول ما يجيش الالف؟ يتمرن في بلد من بلدان نفس الاسئله ثبت قال اول كذا والثاني كذا، يعني كذا فقلت قرات السؤال قلت لا ادري. جام اهل المجلس كلهم ضحكوا، فقلت لهم مما تضحكون؟ فسكت. قلت لهم امام هذا المسجد هو شيخ مشهور، قلت لهم امام هذا المسجد هو المهتم لانه ما عودكم على سماع هذه الكلمه كلمه الاجر. فقال العلماء ينبغي للعالم ان يورث طلابه لا ادري فان لا ادري ثلث العلم، ان لا ادري ثلث العلم. في مره من زمان من حوالي 10 سنوات وجدت يقول لي تعال تعال يا ولد. نعم يا ولد. قال تسمع شوف شيخ الفضل في راديو اهو شيخ الازهر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ زي سؤال عن حكم الاغاني. طب يقول ما كانش شيخ الازهر يبدو كان المفتي او كذا، لا اذكر من الذي وزي في الرد ما حكم الاسلام في الغناء؟ الغناء الغناء لا سيأتي، ومن الذي يحرم الغناء؟ بل ان الغناء شيء تحبه النفوس، والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب، والغناء من مصلحة الناس، والإسلام لا يحرم المصالح، والأدلة على ذلك. شوف بقى الأدلة أنا مش كويس. فطقطق رأسي وأصغيت أذني قلت يا جيب جميل بقى حديث في تحليل الغناء والنحو. قال والدليل على ذلك أن الرجل يأتي من عمل منهك متعة فيصل إلى مقطوعة موسيقية فتهدأ أعصابه. شوف الأدلة مين اللي رواها دي؟ شوف الأدلة. ادي الادله ولا بلاش؟ في المقابل سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حسبه الله وبيعرض عليه فتاوى في الراديو، الراديو فجاله سؤال اجاب واجاب قال اما هذا السؤال فلا ادري الان لعلني اراجعه ساخبركم بالجواب المره الثانيه. شوف التواضع. كان يقول لا ازاي كان مخطئ السعوديه بحق واقول لا ادري، لا نادي ماليش موضوع. والامام مالك رحمه الله لما يجي واحد من اهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الاسئله المعضله عند المشايخ عند الناس وجمع كم مساله وقلنا انا رايح بقى الامام مالك. الامام مالك في المدينه لا يفهم مالك بالمدينه، جمع الاسئله وراح. جئتك من اهل مصر والشيخ فلان يسلم عليك وعندنا وفلان وفلان وجايبين مسائل معضله وارفع عليك مش طب السؤال الاول كذا فاجاب والثاني كذا فاجاب والثالث كذا قالوا لا ادري لكن مش والرابع كذا فاجاب والخامس قالوا لا ادري والثالث لا ادري قالوا لا تدري. اروح اقول للناس انا جاي من مصر لحد المدينه المنوره راكب الجمل عده سرعه عشان اوصل للسعوديه عشان اقلق يقول لي ما اعرفش. اروح اقول للناس سالت الامام مالك اقول ما اعرفش. فطبعا يا ابن مالك ايوه صحيح ايوه اقول لهم مالك ما يعرفش استنى يا ابن ما اشوف لك كده ورا ورا لا قال له قل انا لا ادري واخبر من وراك ان مالك لا يدري انا ما اعرفش. قل لهم مالك ما يعرفش حاجه. قل لهم مالك ما يعرفش حاجه. قال له ليه؟ لان مالك يعلم ان الكلمه التي ينطق بها يكتب عليه في صحيفه اعماله. ولذلك يقول العلماء كثره الحكم من قله التقوى. لما تيجي تسال حلال حرام يجوز لا باس به تعرف ان هو ايه ماشي حاله. لما تسال واحد يقول لي يتردد ويبتعد يقول لك استنى طب الحق بالسنة طب نشوف ويستفسر يقول لك لا طب بعد يومين اجيب لك الجواب ويتفرج تعرف ان هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اثنان قصة لا تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد وسألني لمن مالك؟ قال لمن مالك؟ ليه؟ قال معي مسألة الصلاة. راح يسأل لمن مالك مسألة الصلاة والطلاب رجع فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب يقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان نستفيد. فقال انا سألته اقسمت على زوجتي بالطلاق انها اجمل من القمر فقلت هل طلاق واقع؟ لمن مالك بيقعد بايقاع طلاق المنجد. قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من انواع طلاق المنجد وليس طلاق ما اجمل من القمر. فكانت طالب من طلاب مالك اسمه محمد بن ادريس كان سلوان قال له بس انا اظن ان زوجتك غير طالق. قال له ليه؟ قال له ان زوجتك اجمل من القمر. شفت يا ولد؟ قالوا نستغفر حوث لكن الله عز وجل والذي أخبرنا بذلك. فقال تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقوم هو تقوم الإنسان وأجمل صورة وأجمل خلقة هي خلقة الإنسان أجمل من الشمس والقمر كل شيء. فهم أرجع أقول لي مالك صراحة قال لي مالك صور المسألة دي تحصل كده في زمن يقول لي أنه هو عارف حد فقال لي تعالى محمد بن ادريس تعالى ماذا قلت يا شافعي؟ قال له القول قولك يا شيخ لكن انا ارى كذا وكذا. فنظر قال نعم فعلا طلاقك غير واقع زوجتك اجمل من القمر ليس هناك شيء اجمل من الانسان فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم. طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي نزلت ملك من نظرنا بالوقت وما رفعته. لو يعلم الناس المقبل اللي لم يقول مع رأسه لو ما كان انت أصدق ولا غصان النور بيرتفع ما كانش الناس استنكف أن يقول ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله راح للحاج هو كان فين كان في الكوف وراح يحس فأول ما راح يحس خلص الحج وراح بقى سنة بقى بكام حلاج أول ما قاعد جاعد كده قال مضير وشك حجيب لأيب حلاج مش عارف مدى الإمام أبو حنيفة فضير وشك عطاله الجنب الشمال قال لا يجينا الجنب اليمين عطاله الجنب اليمين قال لك موش الكلام فعلا حسنا عصنا قال له استنى قال مدى لك هتاخد كيان قال له رحمة الله النفق لا يشارك عليك ادفع ليك عليك قال دي سبب نسك لا يشارك عنه فبدأ يحلاجه فسأل قال له لبي لبي أرحمك الله فلبي فقال دي أصبح بعد ما خلص جامس قال له رحلي قال له رحلي يا رحلي قال له لا أرسل له رحلي قال له لا تعال انت مش حاجات بك ده انت فقير انت جبت الفقه ده منين انت جايب الفقه ده منين قال له الفقه ده انا تعلمته من عطاء وعصاه ابن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل حد شد حد ولا سمع بحد ابو حنيفه يقول ترى فقط لو بنمشي يا ابو غيره نطلب الحد واحد اثنين لا يا رب تصوروا يا اولاد اللي علمنا نسك الحد حلاج وانا بقول كم سنه بدل اسلوب الفقه واللي علمه لي حلاج ما استكبرت ولا حاجه لا لانه يعلم ان هذا يرفعه تعلمت نسك الحلق من الحق ده معنى رد الحق يعني تعرف الحق وترده استكبارا واستنكارا لا العلامه الثانيه احتقار الناس غلط الناس يمكن تستهزئ بواحد ودي موجود الواحد لابس سجدة وكرافتة وكمس سامة ترى ما عرفت وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل اتفضل اتفضل واحد ماشي مزهدف كده ولا يعني صالح الورشة وحالته تعبان السلام عليكم وعليكم السلام الله لماذا فرقت في رد السلام بين الاول والاخر عشان مظهر يعني وما يدريك لعل هذا افضل عند الله من عشرة من امثالها ان اكرمكم عند الله ايه اغناكم اتقاكم اتقاكم شوف اذا انت احتقرت دي اهو فيك شبهة من الكبر وانت مش واخد بالك مسألة اخرى ازدراء بعض الناس ومسح النفس. شوف واحد يقول لك فلان لحالك لحيته ومصور ثوبه وجلابيته ماشي انت مستحي عام بس الثوب، لكن ممكن يكون لحالك لحيته افضل عند الله منه، يكون مثلا بيضر والديه ذعرا حقيقيا وانت ما وصلتش لغايه هذا البيت، يكون الرجل ده بيقيم المال وانت لا تقيم، يكون الرجل بيتصدع صدقات خفيه وانت لا تسعى، يقول هذا الرجل لا يحمل في قلبه حقدا لاحد وقلا لاحد وانت سائل النفس ليه؟ حق لك حرام وتقول الثوب حرام ماشي، بس اذا رايت رجلا مرتكبا ذنبا ما تحتقروش. لا اذا كنت صادقا ادعو له ان ربنا يهديه الحق. ولو شفت عيل صغير، عيل صغير ده عيل حد، ولو شفت رجل كبير تقول رجل كبير ذنوبه كتير، انت اللي كويس، انت اللي كويس مش اي حد، لكن اسمع بقى العلماء يقولون اذا نظرت الى صغير فقل افضل مني لانني عصيت الله اكثر مني، واذا نظرت الى كبير فقل افضل مني لانه عبد الله اكثر مني. بنت تنبيه ربنا ويصلي وانا لسه بلعب في الشارع معرفش حاجه، هكذا طبعا نفسك وتقول ان كل الناس افضل منك، يبقى انت متواضع مالك يا دينار في الحج والناس بتقول يا رب يا رب ومالك قائم لليل وباكي وخاشع لله عز وجل، انت عارفين مالك اللي بينار بيقول ايه يا ربي لما شفت الناس بتبكي وتتضرع الى الله، يا ربي والله اني على يقين انك سوف تغفر لعبادك اليوم ما لم اكن انا فيه، يعني انا خايف انك تحجب عنهم التوبه والمغفره عشان انا موجود. سبحان الله، هو دي انت خايف يا قائم الليل يا خاشع يا رجل يا متصدق يا خايف من الله اللي اذا ذكر بايه يبكي ويغشى عليه ويدعو يوم او يومين او ثلاثه وخايف، لكن تلاقي صاحبنا اللي عمره ما جمع مره لله يقول لك ايه الحمد لله احنا عاطين ربنا حقه، وما دام بيننا وبين ربنا عماره اهم حاجه القلب ده، القلب ده اهم حاجه. طب بتطلع من حد؟ مش قوي. بتطلع الزكاة؟ يعني زكاة. اصل الزكاة والصلاة والكلام ده كله كده اهم حاجة ليه؟ الجلد يبدأ هو ويحصل حصل الحديث النبي يقول يا ابني التقوى فين؟ ها هنا. ايوه يا عم الحاج ما التقوى ها هنا، لو دخل التقوى هنا هتصيد على الجوارح وهتبدأ تصلي وتخشى وتتصدق وتخسر منك، لكن ما دام الجوارح ما قدرتش يبقى ما فيش حاجة هنا، يبقى اللي هنا النفاق اللي هنا. ان ساعات ربنا حد طيب تعالى بقى معلش مش هنطول عليك، بس انا عاوز احاسب الراجل اللي يقول لك هات ربنا حد تعالى بقى نتحاسب بقى وهتفرج او جنب وانا وانت مفيش مجامله في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى رجل في الصحه وعافيه ومال واولاد الى اخره، انا بس نمسك الصحه بس رزق في قلب بينبض في بينبض في الدقيقه كم مره؟ 70 دقيقه في الدقيقه وعندك الكليتين عماله بتصفي بالنفس بتصفي السمو بتاع ده نجد البوليده من الدم، وعندك الكبد بيطلع السموم والاشياء دي. طب بس احنا متعودين منك حاجه واحده بس القلب، لو القلب بنايم في عشر نومك وشغال على الاخر يقدر يرتاح شويه، لو ارتحت روح فين يا بطل؟ على طول على المقابر. يعني انت نايم والقلب شغال والكبد شغال والطحال شغال وكل الاجهزه دي شغاله شغاله وانت نايم في سابع يوم. طبعا انت عايزك تشكر على ده كله، احنا عايزين تشكر بس على نبضات القلب، عاوزين لو ربنا قال لك عاوز بس عشان تدينا حجي تدينا بس على القلب ده على كل نبضه تسبيحه واحده تسبيحه. يبقى الصبح تسبيحه كم تسبيحه؟ 70 تسبيحه. ماشي الصبح تسبيحه 70 تسبيحه في الدقيقه؟ لا. طيب وبعدين ولسه طب عاوزين بقى على كل ملي لتر من اللي بتنقيه الكليتان من الدم، لو ملي واحد مشى في الدم هتموت هيتسمى الدم وتموت، على كل ملي لتر تدفع جنيه صدق جنيه. ماشي كليتان بيعملوا قد ايه في اليوم؟ اكثر من لتر. يعني كم ملي؟ ده انا قلت يبقى صدق كل يوم بقى جنيه. كم من بدل فين حاجه بقى اللي تعطي رب الحاجه فين احنا لسه ما وصلناش يعني لسه احنا معاك لسه بقى انت بتنظر بخمسة ملايين جهاز بقى خمسة ملايين عدسة في عينك اللي انت فاهم حتى الان عدسة تاخد الصورة طولية وعدسة تاخدها عرضية وعدسة للظلام وعدسة للنور المتوسط وعدسة للانوار حتى بكذا وعدسة للانفعالات عدسة حتى للانفعالات وعدسة حتى بكذا وكذا وتطلع العدسة تجمع الصورة المقطعة وتدخلها في غرفة التحميل وتطلع الصورة مرتجمة كل هذا في جزء من الثانية هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه طبعا على كل جهاز انظر بخمسة ملايين جهاز بصر عاوزين بقى على كل جهاز بصر واحد عاوزين شيل الواجب طبق شيل الواجب هتبقى ربنا حقه فيه مش ممكن ابدا لو عامل الله بالعبد لهلكنا ولكننا نسأل الله ان يعاملنا بالفضل والرحمة اذا لا ينبغي لك ان تدري الناس اخي هذه القصة محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة ودائما يتودد اليهم ويعطيهم اموال ويقول تفرغوا للعبادة تفرغوا للعبادة وانا اخيه تنغي يقول يوم الايام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويطلبون خلاص الصحابة فلم يجيب الله عز وجل دعوته طلع في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث من جاء قال في اليوم الثاني ذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد مظلم ما فيش صلوات ولا حد فصلى ركعتين وجلس فرأيت عبدا اسودا على ظهره شمله حتى ارتفع كده فرماها وصلى ركعتين ثم رفع اليه هو لا يراني وانا جالس طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم هو لا يراني صرف عليه وقال يا رب استسقاك عبادك ثلاثة ايام فلم تسقيه واني اقسمت عليك ان لا تسقيك قال محمد بن المنكدر رجل مجنون الصحابه والتابعين والجماعه طلعوا دعوا ربنا قلت له جاي العبد الاسمر ده جاي العبد انا اقسمت عليك ان لا تسقيك مغروف قال واني اقسمت عليك ان لا تسقيته واني اقسمت عليك ان لا تسقيته واني اقسمت عليك ان لا تسقيته قال محمد بن المنكدر وما انزل يدي حتى سمعنا وجد المطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه شوفه مين يولد البيت شوفه زي الراجل اللي كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وسجود وخشوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل ف يا جماعه قاعدين قالوا ايه؟ بس فقطع صلاته قال لهم وصايم كمان اتظنون ان هذا الرجل العبد الاسود فعل من جزاء الرجل كلا فلما استجاب الله دعوته في الحق رفع يديه مره اخرى وقال يا رب من انا حتى تستجيب لي من انا حتى تستجيب لي من انا حتى تستجيب لي ثم قال لله على يسر ان اصلي لله حتى تستجيب وقام يصلي لله فكان حاضر فجر كذا انا لازم اعرف فضل متابع لحد ما صلى الفجر وطلع من صلاه الفجر قلت لحظه وراه فرايته دخل البيت وجف عليه فعلمته الباب في الصباح بحضره الضحى خبر سلامات طيب محمد بن مكلف من اغنياء المدينه بقى جاي يطلب واحد سديد وكل وجدته عمال بيشتغل في الخوف كده وبيعمل محمد بن مكلف خير حاجة ولا ايه؟ جاي تصلي؟ قال له لا لا هون على نفسك يا عبد الله. قال له انت دلوقتي بتكسب من الخبز قد ايه؟ كل يوم؟ قال له كل يوم بكسب حوالي دينار اكل بنصف واتصدق بنصف. قال له ماشي انت سيبك من الخبز كله وانا اديك كل يوم دينارين. كل بدينار وتصدق بدينار. وتفرغ لعبادة ربك وخلاص. قال ويحك يا ابن المنكدر لماذا تقول هذا؟ قال ماذا اسمع اقول لك؟ قال لا في الامر يشرب قال رايتك البارحه تفعل كذا وكذا ما قالش شوف طبعا لا قال ورايتها يا ابن المنكدر اين كنت؟ قال كنت في المنزل قال منك دينارين وانما اريد اعظم من هذا. قال له اطلب اي حاجه تقول قال سمعتها بنفسي منكم. قال له لا اطلب منك الا تحدث بهذا احدا ما دمت حي. فلم يحدث بها ابن المنكدر الا بعد وفاته. فقال له ايه؟ طب انا عاوز اشوفك. كان هذا اقعد معاك كده وكل كلمتين يفصح قلبه ولا قال له لا ما تجنيش ابن المنكدر. قال له لا تشك بقى لما ابن المنكدر العمده بحال جاي زور عليك يا ابن احمد. قال له طب وبعدين عاوز اقعد معاك. قال له نلتقي في المسجد. يبقى يقعد في المسجد ماشي. ما تجنيش بيت. يبقى لي بيت البيت مش كويس. فانظر هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي سمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ناخذ بعض الاسئله الاسئله كثيره ونعتذر عن بعضها. يقول السائل ما حكم الدين في الان؟ رجل يحلل لبس الذهب للرجال المفروض يحل لبس الذهب للرجال اذا كان 4 جرام فقط او اقل. ما ندري هل هذا الرجل له دليل؟ قد يكون عنده دليل. اذا كان اكثر من 4 جرام. لكن ما اظن يعني حسب ما وقفت عليه ان الذهب قليله وكثيره حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على رجال امتي حل لنسائها. ولم يستثنى من هذا العموم الا اشياء محدده من الحيض وهي 2 أو 3 أو 4. لو انت حطيت في العبايه دخان حرير 2 أو 3 أو حتى 4 تقول العبايه كلها هذا يجب حرير الطبيعي يعني. لان الحرير الصناعي كله جاء تكلم عن الحرير الطبيعي. او دخلت في الثوب ما يقل ما يساوي 4 أصابع او اقل فهذا جاء. فان زاد على 4 أصابع يعني. وهذا الاستثناء استثني بدليل وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير اذا كان 2 أو 3 أو 4. اما الذهب فليس هناك استثناء في معه. الحرير الصناعي جائز لانه لا يسمى حريرا في الشرع. انما الحرير الطبيعي اللي تخرج زبده القش الغالي جدا ده اللي هو ما عرفش منه دلوقتي الا القطار. قطار اللي بيسموه قطار الحرير او قطار الباروتي او كذا. هذا فقط انه بالجرام. يعني الثوب دلوقتي من هذا الشيء يساوي مثلا 2000 جرام. امرأة تقول اني انمص حواجبي لزوجي لا لاحد اخر. هذا لا يجوز. فإن المعصية لا تنقلب إلى طاعة بالنية الصالحة. يعني امرأة تنمص، النمص ده حرام ولا حلال؟ حرام. لكن هي تقول أنا أنمص لزوجي ونحن نقول يستحب للمرأة أن تتجمل لزوجها وهذه نية صالحة. فهل النية الصالحة تقلب المعصية إلى طاعة؟ الجواب لا. أبو حنيفة شاف واحد ترك الفاحشة فقال لي كان محتاج فالراجل تصدق به. طب احنا قال له صحيح ايه اللي تعمل فيه؟ قال له يا هذا ومش عارف ايه. قال له يا هذا انا متاجر مع الله. قال له ازاي؟ قال له طلقتها وجبت علي السيئه وتصدقت بها كتب لي 10 حسنات 10 ناقص 1 كتب. قال له يا هذا هذا احسن خاص. قال له ليش؟ قال له لانك طلقتها كتبت عليك السيئه وتصدقت بها فلم يقبلها الله لان الله طيب لا يقبل الا طيبا في واحد يشوف يزداد جواه. نرجع له يبقى هذا لا يجوز يا أمة الله لا للزوج ولا للزوج. هل الحجر والارتباك إذا جاءت زميلاتك في العمل تسألوا عن شيء أو كذا يعتبر من الحياء والحياء من الإيمان أو إنه من الكبر؟ لأنه من الخور ومن ضعف الإيمان. الحياء من الإيمان الحياء الذي لا يصد صاحبه عن حق ولا يدفع صاحبه إلى ضعف. ده ما فتحت اذكر اول ما جينا عرفنا ان التسليم على النسوان حرام فكنا واقفين على الموجه فجاءت بنيه كانت زميله زمان في المدرسه لكن راحت المدرسه وكبرت وكذا فجاء لها تشكيك على لهجه اهل المنصوره وجاي اتكلمت على الشباب اللي قاعدين وجاي اتكلم الوكيلين وجاي اتكلم على انا طبعا سمحت مش اتخذت ايدي فبكت وراحت والدي لانه كان يترنى وراحت معايا الشباب كل شوف ابنك متكبر عشان ابنك لما دخل الكليه وانا دخلت دبلوم اتكبر عليه شوف شو طلع لقى وراحت امه طبعا جت لوالدي امه غسلت والدي غسل نظيف الله يرحمه قال لي يا ابني طلعتنا من هنا ايه اللي سمعت؟ قلت له يا ابتي ان هذا محرم لا يجوز ولا نرضي الناس بمعصيتنا فقال له والله يا ابني مش عشان بنتك وكده ابني ما بيسلمش كل الكلام ده حرام لا على بنتك ولا على غيرك وكان لو انت هتبقى قضيه انما انت واحده كبيره كده تنزل الحرك تسلم بعد شويه هيعطيك خمره الحرك عشان انت فاضي وقاعد وسط الناس فاشل الحرك وتشرب الخمر علاج امراه بتسال عن النزاهه في حاجه اسمها النزاهه بتنادي بالليل وكذا مش عارف كنا نسمعها زمان في قصه الف ليله وليله لكن قد يحدث هذا من بعض الدين لان حدث هم الدين تقرأي في القرص وخلاص انتهت القضيه هذا يتكلم عن رجل اعطى الزكاة لأخ لكن أبوه معه مات أقول له وهذه حالة حالة نفسه عارجة لما ذكرت عنها في المحاضرات السابقة يقول ما حكم الدين في ركعتين سنة المغرب قبلية أهالي سنة غير مؤكدة لحديث بلال كنا نصلي منا من يصلي ومنا من لا يصلي فلا يأمرنا ولا ينهى واحد فاتده الصلوات كثيرة جدا وجاب تعاود يصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر وكذا هذا قول بعض العلماء لكن القول الذي تميل اليه النفس هو انك تكثر من النوافل شرعا يعني افضل مع الظهر صلي معه اربع ركعات ست ركعات لله ما تصليش اربع ركعات ظهر ثاني بالله عليك لان الحديث الثابت في سنه الترمذي ان الحساب كالاتي أول ما يحسب عليه العبد الصلاة فإن كانت كاملة قبلت وقبل سائر عمله وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبد من تطوع يبقى التطوع يجبر إلا يقول ما قيمة نصاب الذهب لكن أرجو أن تفهمني بالراحة عشان يحصل عليه قيمة نصاب الذهب اللي تجد فيه الزكاة قيمتها هتفهمها لك بالراحة قيمته تساوي خليك من 20 مثقال والمثقال كذا جرام وكذا قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24 85 جرام من الذهب عيار 24 عليه الذهب الكمية اقصد لو وصل الذهب الى 85 جرام تطلع ذهب اقل من 85 جرام ما تطلعش ذهب ماشي ده النصاب كويس طيب لو انا عندي 85 جرام من الذهب عيار 21 هلوم ذكاء اللي معلهمش الذهب هتقلع الثبيل تضرب 85 جرام في 21 على 14 هتساوي 75 جرام مثلا يبقى انت معلش لو عندك 90 جرام عيار 21 هتعمل نفس الطريقة هيطلعوا 82 جرام او 80 جرام برضو معلش لازم او عندك 18 تضرب في 18 على 14 تمام؟ طيب عندك 100 جرام عيار 24 عاوز تطلع عليهم تطلع كام؟ ربع عشر ربع عشر 2.5% لازم تطلع لازم تطلع ذهب تطلع حدود تطلع حدود طيب تطلع انت عندك 90 جرام او عندك 100 جرام تطلع على 15 الزيادة ولا تطلع على 100 كلهم؟ على 100 كلهم تطلع على 100 كل سنة نعم الذهب لمن يملكه يعني مثلا انت رجل زوجتك دي انت اعطيها ذهب الذهب ده انت شاريه وحطه في ايديه يبقى ده ملكك كده يعني خد الغشتين دول واحتلهم بحق يبقى ده ملك الزوجه اللي ملكك ملكك انت حطهم في ايديك لو شاريهم يبقى حمد جميل لكن الذهب ده هو مهر الزوج يبقى ده ملك الزوجة او الزوجة بيجيلها مصادر او كذا فلوس فاشترت لنفسها يبقى ده ملك كده طيب بنتك انت جبتها وما ملكتوش للبنت ممكن في اي وقت تاخده من البنت يبقى ملك الزوجة غير ملك البيت. يبقى ملك الزوجة لو وصل لخط طلع عليه هتحط عليه ملك البيت. لكن لو انت جبت للزوجة وللبنات والكوي يبقى ده ملكك انت لوحدك تجمع الزوجة كلها. يقول في بعض الأوقات أسير مع الشخص غير مسلمين لمظهره ولكني أستنكر هذا الفعل فهل أكون من المتكبرين؟ لا. نصيحة الأخ بينك وبينه أن يستمد مظهره وكذا فإن الله جميل يحب الجمال هذا ليس من المتكبر. يقول إذا حدث في الكتاب قبل تجهيز الشقة لابد من كتاب الدين مؤقتة أم يصح تأخيرها حتى تجهيز الشقة وعند الدخول بالعرف؟ هذا أمر اتفقوا عليه حتى الاتفاق وهذا يظهر فيه بالعرف والعادة في المحكمة كما قال الأخوة. هل تعلم العلوم الدينية هل تعلم العلوم الدنيا ليس عليه أجر؟ لا، تعلم علوم الدنيا إذا أراد الإنسان به أنه يأكل عيش ويأخذ مرتب يأكل عيش أو ده زي ما واحد يتعلم النجارة أو بتعلم الخياطة لو نوى بباله انه يعط نفسه وما يشحط هياخذ عليه. لكن انت ممكن تزيل عدة نواعي فانت تعمل ايه؟ تتعلم بالعلم ده انك تقتات عيش وتتعلم به انك تكتب المسلمين عشان ما يحتاجش يجيبوا مدرسين من بره من الكفار اذا انت مدرس او خياط بحيث المسلمين ما يحتاجوش خياط من بره او صانع او فلاح ولا ما قالوا حتى المهن دي كلها فرض كفايه. يعني لو ما فيش في الدولة الإسلامية كلها واحد خياط يأثم المسلمين يأثمون لأن يخيطوا فين هدومهم هيجيب واحد كافر يخيط لهم السجاجة. نعم هذا نسأل الله السلامة. كيف يصل المريض الذي يركب أكسرة أو عملية جراحية في الدبر؟ يصلي على حسب الحاجة وحتى لو نزل منه لو كان الكل نازل دائما فحكم حكم ثلاثة الكل يصلي كيف ما شاء ممكن ان يصلي على السرير يصلي جالسا لا لا يجوز للرجل ان يترك الصلاه لا يجوز ان يترك الصلاه ما دام عقله ثابتا كما قال العلماء. يعني واحد مسلول بالاربعه وبقدرش يتكلم رفع عنه الصلاه ولا لا؟ لا، قالوا ما دام يستطيع ان يحرك طرفه يعني عينيه يحرك يرفع عينيه كده ويضرب مش قادر يحرك لسانه يجري الفاتحة على قلبه وينزل عينه كده ويقول سبحان ربي الأعلى ويرفع عينه ويقول سمع الله لمن حمده. لا يمكن ما دام عقله ثابت. كان ترفع عنه الصلاة إذا أغشي عليه أو ذهب عقله أو ما يدري ماذا يقول. هل من يقرأ خير الصلاة النساء؟ لا تؤثر بك الجن، لا تؤثر في الجن أو يلبسه أبدا. أذكار الصلاة النساء بتدبر إلى خلق وقاية من الجن. زوجي يطلب مني ان اتزين له وفقط كل بيت ويقول لي حتى لا اذهب الى غيرك ولا تفتني النساء التي معي في العمل فاطلب منك ان تعفيني فما الحل معك؟ فاطلب منك ان تفتني او هي تطلب منه ان يعفيها. اذا طلبت زوجك ان تتجملي لا تتجملي حتى تغضي بصرك لان المعروف ان دلوقتي المرة في الجنة الانظر هي طلع الشمس تقعد مع زميلة العمل في اجمل شيء ولما تروح يقول طبعا العرض بالبتاع والاحمر بدا على الاخضر والنصف طلع على الاسود والعمليه بقت نافذه ومطينه الصين جوزها يشوفها في هذا المرض وزوجها بنفس الطريقه في مكتب مع امراه متجمله تقول لزوجها بهذه الطريقه فاول ما يشوف مرض وبعدين اول ما تقول لها يا طبعا تشتي تدخل على الحلقه وتروح تعمل البصل والدن والدماء والدن.